كما قول أكابر الأئمة، بل هو قول عامة الأئمة المتقدمين. ولا يعرف عن أحد من الأئمة الأوائل أنه عل حديث ثقة موصول بالتدليس بمجرد العنعنة، إنما يعلون بالتدليس، يقول دلس ولا يقولون عنعن. قد اختلف في سن ابن جري، فهو قد عاش 70 عاما وقد توفي 150، فعلى هذا يكون قد ولد 80، وهذا قول الأكثر. قال الطائفة بأنه عاش 100 عام، فعلى هذا يكون قد ولد 50، وهذا في نظر. وابن جري لم يدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان قد ولد 50 لرأى على أقل تقدير بعض الصحابة. فالزهري ولد 50 وسمع من بعض الصحابة، وقتادة ولد 60 وسمع عن جمع من الصحابة، منهم أنس بن مالك وغيره. نعم، مكي، من جريج مكي. ثم الآن يشرع المؤلف رحمه تعالى في الحديث عن أصحاب ابن جريج وعن الثقات عنه وما يتعلق بذلك. نعم. قال الأثرم: قال أبو عبد الله: كان يحيى بن سعيد يقول كان ابن جريج يحدثهم بما لا يحفظ، يشير إلى أنه كان يحدث من كتب غيره. قال: وما كنا نحن نسمع من ابن جريج إلا من حفظه. قال: فقال له إنسان: فلعل ابن جريج حدثكم حديثا عن شيئا من حفظه من كتب الناس. ثم قال أبو عبد الله: كان ابن جريج يحدثهم من كتب الناس سماع بعاصم الضحاك بن مخلد. وهذا قول، وحديث أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن ابن جريج في الصحيحين، فهذا مصير من الشيخين إلى قبولهما أو إلى قبول رواية أبي عاصم عن ابن جريج، وأن ما ذكر عنه لا يؤثر على حديثه. ومسألة أنه لا يحفظ، إذا كان يقصدون بحديث أو حديثين فهذا ممكن، أما لا يحفظ مطلقا فهذا بعيد، فقد كان من أهل الحفظ والضبط ومن أوعية العلم. وهو من تلاميذ أصحاب ابن عباس، وقد أخذ عن عطاء وعن غيره. وإذا روى ابن جريج عن عطاء وأطلق فهو ابن أبي رباح. وابن جريج في عطاء أوثق من عبد الملك ابن أبي سليمان في عطاء، مع قول ابن مبارك عن عبد الملك بأنه الميزان، مع قول ابن مبارك عن عبد الملك بأنه الميزان. ومن ثم لم يتوقف أحد من الأئمة التخريج عن ابن جريج. نعم. وذكر غيره: قال: إلا الله إلا أيام الحج، إنه كان يخرج كتاب المناسك فيحدثهم به من كتابه. ونقل ابن أبي مريم عن يحيى بن معين قال: عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رواد ثقة، وكان أعلم الناس بحديث جابي ابن جريج. عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد صدوق في حفظه شيء. وقد ذكر الإمام يحيى ابن معين بأن عبد المجيد في ابن جريج ثقة، وعلى هذا إذا روى عبد المجيد عن غير ابن جريج ففي نظر، لأن في حفظه شيئا، وهو أسوأ حالا من شريك النخعي القاضي الكوفي، وأسوأ حالا من عبد الله بن محمد بن عقيل ومن عاصم بن أبي النجود ومن أمثال هؤلاء. لكنه إذا روى عن ابن جريج فحديثه قوي ويحتج به على ما قال ابن المديني ابن معين وآخرون من الحفاظ. ولكن إذا خالف غيره من الثقات كحجاج بن محمد الصواف، حجاج بن محمد الصواف هو أوثق الناس ابن جريج، إذا اختلف مع عبد المجيد فحجاج هو المقدم. وهذا إحدى فوائد معرفة الطبقات، حيث ننظر من نقدم أو نقدم من على من. وحجاج بن محمد هو المقدم في ابن جريج، كما أن ابن جريج من كبار أصحاب عطاء، وابن جريج يروي عن العطائين، عطاء ابن السائب، عطاء الخراساني، وعطاء ابن أبي رباح، ولكن إذا أطلق حمل على ابن أبي رباح. ومن ثم اختلف العلماء في الخبر الذي خرجه البخاري في صحيحه من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في معنى قول الله جل وعلا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع. علي بن مديني عل هذا الخبر، علي بن مديني عل هذا الخبر لأن عطان هذا هو الخراساني ولم يسمع من ابن عباس. وقد جاء التصريح عند عبد الرزاق في تفسيره لأن هذا هو الخراساني. طيب على هذا يقال لماذا أخرج البخاري هذا وهو معلول؟ فالجواب لعل البخاري رحمه الله يرى أن ابن جريج حمله عن العطائين، لعل البخاري يرى أن ابن جريج حمله عن العطائين لأن ابن جريج متخصص بعطاء ابن أبي رباح، فلما وقف عليها البخاري مبهما حمله على الأصل. وقد يكون البخاري وقف على الطريق الآخر الذي قد صرح فيه بأنه الخراساني ويرى أيضا أنه حمله عن هذا وعن هذا، فأورد في صحيحه ما ثبت عنده وما جاء عن عبد الرزاق يكون هذه رواية أخرى. وهذا أحسن ما يعتذر به عن الإمام البخاري رحمه الله. أما مسألة تدليس ابن جريج قد قال الدارقطني وغيره بأنه فاحش التدليس، وقال غير واحد من العلماء بأنه مدلس. وأنه كان يسقط ياسين الزيات ويروي الأحاديث عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي ما لم يسمعه. ابن جريج له رواية عن أبي الزبير وهي موجودة في صحيح الإمام مسلم، وروى ابن جريج عن أبي الزبير أحاديث كثيرة، تارة عن أبي الزبير عن جابر، تارة ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة كقوله صلى الله عليه وسلم يوشك يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. وهذا إسناد صحيح ولكن الراجح وقفه كما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما حكاه عن ابن قدامة في المنتخب من علل الخلال. والموقوف هذا له حكم المرفوع لأنه لا مجال للاجتهاد في هذا. وابن جريج أحيانا يسقط ياسين الزيات في الرواية عن أبي الزبير ويجعل الحديث عنه عن أبي الزبير، وهذا تدليس فاحش. ولكن هذا لا يعني رفض حديث ابن جريج بالعنعنة، فإن هذا لم يصنعه الأوائل، وإنما إذا ثبت أنه دلس نرد هذا الحديث الرواية المدلسة، وإذا عنعن فالأصل فيه حمله على الاتصال والسماع. ولا أعلم أحدا من الأوائل أعلى حديث الثقات الموصوفين بالتدليس بمجرد العنعنة، ولا زال الأئمة يقبلون أحاديث الحسن البصري وأحاديث قتادة وأبي إسحاق السبيعي والأعمش وأبي الزبير المكي وابن جريج وزكريا والوليد بن مسلم وآخرين بالعنعنة. نعم. ونقل عبد الله بن أحمد الدورقي عن ابن معين قال سعبد الله بن وهب ليس بذاك في ابن جريج كان يستصغر، يعني لأنه سمع منه وهو صغير. وقال الحسن بن محمد الصباح سئل محمد يحيى بن معين عن حجاج بن محمد وأبي عاصم أيهما أحب إليك في ابن جريج قال حجاج، قال مسلم في كتاب التمييز عبد الرزاق وهشام بن سليمان أكبر في ابن جريج من ابن عيينة وعبد الله بن فروخ. قال الجوزجاني يروي عن ابن جريج عن عطاء غير حديث، يروى عن ابن جريج عن عطاء غير حديث لم نجده في عند الناس، أحاديثه معضلة. يروي عن ابن عطاء عن ابن جريج عن عطاء غير حديث لم نجده في عند الناس، أحاديثه معضلة. وثقه غيره وأثنى عليه ابن أبي مريم ثنى عظيمة. يعني يروي العلة ليست من ابن جريج، هنا العلة ممن روى عن ابن جريج، العلة ممن روى عن ابن جريج. وأما إذا روى حجاج بن محمد الصواف وهو أوثق الناس ابن جريج عن ابن جريج عن عطاء كان هذا صحيحا. وأما إذا روى عن ابن جريج من يستصغر فيه كعبد الله بن وهب أو من يضعف فيه هذا ينظر فيه. كذلك ابن جريج قد يروي عن قوم لم يثبت سماعه مثلهم، من ذلك الخلاف المشهور في مرويات ابن جريج عن عمرو بن شعيب، وقد جزم غير واحد من الأكابر بأن ابن جريج لم يسمع من عمرو، وذهب بعض الأئمة إلى أنه قد سمع. كيف على هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.